يطير القاصد المحبوب علي، لعلي الحقك بالشوق علي. يطير القاصد المحبوب علي، لعلي الحقك بالشوق علي. شفاء القلب لو من ألف علي، إذا زرت المصطفى ونلت الطلب جناح الحب لطاغا حملها، وعلى العتبة تحطينا حملنا حملنا جناح جناح الحب لطاغا حملنا، وعلى العتبة تحطينا حملنا حملنا وصلنا وصلنا ولحبيب الروح ملنا، وبكف الشوق دقينا لبوايا الهيماني. مالي عفراق ومالي غرام ورسمالي، بفديه بأهلي ومالي وبروحي الهيماني. بيت طه وبيته مقام وحباي، ولما دعا لبيته لقبر النوراني. وكر ماله روحه للهادي العبداني، البيت ادى وجروحه والروح العطشاني. هاي هاي هاي هاي هاي هاي. اللوم ونلاقي التهاني. يا يوم جينا له يوم جرنا فيه النوم، نتبرك ما نخشى اللوم ونلاقي التهاني.